نفس اليوم ونفس المكان ونفس الخطاب. يوم 26 يوليو 1956 وفي ميدان المنشية بالاسكندرية، وبعد ان تحدث عن سياسة الحياد الايجابي وعدم الانحياز، انتقل جمال عبد الناصر للحديث عن قصة قناة السويس، قصة شعب امتزجت دماء ما يزيد على 100,000 من ابنائه بتراب مصر الغالية، وسقطت جموع وجموع من المصريين على ثرى مصر الطاهر تحت سياط الصخرة والقهر، وكيف تلاحقت موجات النهب البريطاني الفرنسي لخيرات الوطن وعرق فلاحيه. تحدث جمال عبد الناصر عن قصة فرناند لسيبس رمز الاستغلال القديم، وعن قصة لقائه بيوجين بلاك مدير البنك الدولي رمز النهب الجديد، وبصوت شعب مصر بكامله بكل اجياله التي ضحت بارواحها عبر السنين، اعلن جمال عبد الناصر القرار الذي اهتزت له ارجاء الدنيا، مؤكدا قدرة الشعوب الصغيرة على مواجهة الاستعمار. اعلن جمال عبد الناصر تأميم القناة ليسقط رموز الاستغلال القديم والجديد معا. اعلن تأميم قناة السويس ليبعث من جديد إرادة شعب تكالبت قوى الظلام على خنقه، فنهض يجدد العهد ويحدد معالم المستقبل ويصنع وطنا جديدا متخلصا من كل ألوان القهر وصنوف العذاب. أيها الإخوة المواطنون، القائد الخالد جمال عبد الناصر. حينما وصل بلاك اللي هو مدير البنك الدولي وابتدى يتكلم معايا في تمويل السد العالي، وقعد يقول ان احنا بنك دولي، احنا ما احناش بنك سياسي، وانا ماليش دعوة بامريكا مطلقا، انا مستقل اقول الرأي اللي اؤمن به. فانا قلت له ان مجلس الادارة بيمثل دول، كيف يكون مجلس الادارة بيمثل دول وما يكونش بنك سياسي؟ طبعا انت بنك سياسي، لان ما تقدرش تعمل اي قرار الا اذا وافق عليه مجلس الادارة اللي بيمثل الدول، ومجلس الادارة اغلبه من الدول الغربية اللي ماشية في فلك امريكا. وابتدأت انظر الى مستر بلاك اللي هو قاعد على الكرسي، وكنت اتخيل ان انا قاعد وقاعد قدامي فرديناند لسيبس. رجع بي التفكير الى الكلام اللي كنا بنقراه سنة 1854. وصل مصر فرديناند لسيبس وراح لمحمد سعيد، سعيد باشا اللي هو الخديوي، وقعد جنبه وقال له عايزين نحفر قناة السويس. قناة السويس هتفيدك فائدة لا حد لها، قناة السويس مشروع ضخم سيعيد لمصر الكثير. كل بلاك مكان يقعد يتكلم واحس بالعقد اللي موجودة والحاجات اللي موجودة في الكلام اللي موجود، يرجع بي التفكير الى فرديناند لسيبس. وبعدين قلت له اسمع، ان احنا عندنا عقدة من هذه المواضيع، مش عايزين نجيب كرومر في مصر تاني عشان يحكمنا. عملوا زمان قروض وفوائد على القروض، والنتيجة ان بلدنا احتلت. فارجوك في كلامك معايا تحط هذا الاعتبار في نفسك. عندنا عقدة من ديليسيبس، عندنا عقدة من كرومر، عندنا عقدة من الاحتلال السياسي عن طريق الاحتلال الاقتصادي. ده الصورة اللي صورت، صورة ديليسيبس حينما وصل الى مصر. وصل ديليسيبس الى مصر في 7 نوفمبر سنة 1854. كلكوا هذه القصة. جاه اسكندرية وبدأ يعمل في حذر وخديعة. في 30 نوفمبر سنة 1854 بعد أن اتصل ديليسيبس بالخديوي محمد سعيد حصل على امتياز القنال 30 نوفمبر سنة 1854. في صدر الامتياز اللي منحه سعيد لديليسيبس قال الآتي: حيث أن صديقنا مسيو فرديناند ديليسيبس قد لفت نظرنا إلى الفوائد التي قد تعود على مصر من توصيل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، نفس القصة بواسطة طريق ملاحي للبواخر، الفوائد اللي تعود على مصر، وأخبرنا عن إمكان تكوين شركة لهذا الغرض من أصحاب رؤوس الأموال، فقد قبلنا الفكرة التي عرضها علينا وأعطينا بموجب هذا تفويضا خاصا لإنشاء وإدارة شركة لحفر قناة السويس واستغلال القناة بين البحر. ده الكلام ده كان سنة 1854. في سنة 1856 من 100 سنة بالضبط، 1856 طلع فرمان كونت الشركة، مصر خدت من الشركة 44% من الأسهم والتزمت بالتزامات لديليسيبس. شركة ديليسيبس شركة خاصة ملهاش دعوة لا بحكومات ولهاش دعوة لا بسيطرة ولا باحتلال، ملهاش دعوة باستعمار. ديليسيبس بيقول للخديوي: أنا صديقك جاي عايز أفيدك وأعمل لك قناة بين البحرين تستفيد منه. كونت شركة قناة السويس، اشتركت مصر ب 44% من الأسهم، وتعهدت مصر بأنها تدي العمال اللي يحفروا القناة كصخرة، 120,000 عامل ماتوا في حفر القناة مجانا، حفرت القناة بأرواحنا وجماجمنا وعظمنا ودمائنا، دفعنا 8 مليون. وبعدين علشان ديليسيبس يتنازل عن امتيازات او بعض الامتيازات كنا بندفع له تعويضات، كان مفروض ان احنا ناخد ايضا 15% من الارباح لزيادة على الارباح اللي تاخدها هذه الاسهم. 44% اسهم، 15% من الارباح، تنازلنا عن 15% من الارباح. وبعد ما كانت القناة محفورة لمصر زي ما قال تواجد لسبس للخديوي، بقت مصر ملك للقناة. في اتفاق 22 فبراير سنة 1866 ابتدأت الاتفاقات. مادة 16 قال: بما ان الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مصرية فانها تخضع لقوانين البلاد وعرفها. هل خضعت فعلا لقوانين البلاد وعرفها؟ لغاية دلوقتي لم تخضع لقوانين البلاد ولا عرفها، بل تعتبر نفسها دولة داخل الدولة. المنازعات التي تنشأ بين الشركة ومصر، في مصر بين الشركة والأفراد من أي جنسية، تختص بالفصل فيها المحاكم المصرية تبعا للأوضاع التي تقررها قوانين البلاد وعادتها. تختص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الحكومة المصرية والشركة ويقضى فيها طبقا للقوانين المصرية. نتيجة الكلام اللي قاله ديليسيبس للخديوي سنة 1856 والصداقة والديون، نتيجة احتلال مصر سنة 1882. مصر ادانت في هذا الموضوع، عملت ايه؟ اضطرت مصر في عهد اسماعيل انها تبيع نصيبها ال 44%. على طول انجلترا بعتت تشتري ال 44% نصيب مصر في قناة السويس، تشتريها بكام؟ ب4 مليون جنيه. وبعدين كان اسماعيل متنازل عن الارباح اللي كان بياخدها 5% للشركة نظير تنازلها عن بعض الامتيازات اللي ادها لها، فاضطر بعد انجلترا ما اشترت منه ال 44% من الاسهم ب 4 مليون جنيه انه يدفع لها سنويا 5% نظير الارباح اللي هو كان تنازل عنها، فدفع لها اكثر من 4 مليون جنيه، اي ان بريطانيا اخذت اسهم مصر 44% مجانا. ده التاريخ اللي حصل في القرن الماضي. هل التاريخ يعيد نفسه تاني بالخداع والتضليل؟ وهل يكون الاستقلال الاقتصادي، هل يكون الاستقلال او التحكم الاقتصادي والسيطرة الاقتصادية سببا في القضاء على حريتنا السياسية واستقلالنا السياسي؟ لا يمكن مطلقا ايها الاخوة ان يعود التاريخ مرة اخرى. احنا النهاردة ما بنكررش اللي فات، احنا النهاردة بنقضي على اللي فات، احنا النهاردة بنبني بلدنا بناء قوي سليم جديد. وفي نفس الوقت حينما نتجه الى الخلف انما نتجه لنقضي على اثار الماضي، اثار الماضي البغيض اللي ترتبت على السيطرة علينا، اثار الماضي البغيض اللي حصلت غصب عننا، اثار الماضي البغيض اللي عملوها المستعمرين خداعا وتضليلا. النهاردة قناة السويس ايها الاخوة، هذه القناة قناة مصرية، شركة مساهمة مصرية. دخل قناة السويس في سنة 1955 35 مليون جنيه، اي 100 مليون دولار. دخل الشركة المصرية، شركة قناة السويس المصرية، 100 مليون دولار، 35 مليون جنيه. بناخد منهم احنا اللي مات من ابنائنا 120 الف وهم بيحفروها، واللي دفعنا فلوس بناءها بناخد مليون جنيه، 3 مليون دولار. شركة قناة السويس اللي قامت زي ما قال الفرمان من اجل مصلحة مصر ومن اجل منفعة مصر، بتجيب 35 مليون جنيه دخل سنوي، 100 مليون دولار. عارفين الامريكان والانجليز هيدونا مساعدة قد ايه في الخمس سنين؟ 70 مليون دولار، 70. وعارفين 100 مليون دولار دي مين اللي بياخدها اللي بتيجي سنويا؟ هم طبعا. مش عيب ابدا ان انا ابقى فقير واحاول علشان استلف وابني بلدي، او احاول ان انا اجد مساعدة لابني بلدي، ولكن العيب ان انا امتص دماء الشعوب وامتص حقوق الشعوب، ده العيب. احنا لن نكرر الماضي ابدا، ولكن سنقضي على الماضي، سنقضي على الماضي باننا نستعيد حقوقنا في قناة السويس. هذه الاموال اموالنا، هذه القناة ملك لمصر لانها شركة مساهمة مصرية. حفرت قناة السويس بواسطة ابناء مصر، 120 الف مصري ماتوا وهم بيحفروها. شركة قناة السويس اللي قاعدة في باريس شركة مغتصبة، اغتصبت امتيازاتنا. ديليسيبس لما جه هنا كان جاي زي ما جاب لك عشان يتكلم معايا، نفس العملية. التاريخ لن يعيد نفسه، بل بالعكس هنبني السد العالي وسنحصل على حقوقنا المغتصبة. هنبني السد العالي زي ما احنا عايزين، هنصمم على هذا. 35 مليون جنيه كل سنة بتاخدها شركة القناة، ناخدها احنا. مليون دولار كل سنة بتحصلها شركة القناة لمنفعة مصر. نحقق هذا الكلام، يبقى 100 مليون دولار نحصلهم احنا لمنفعة مصر برضه. ولهذا إننا اليوم أيها المواطنون حينما نبني السد العالي نبني أيضا سد العزة والحرية والكرامة ونقضي على سدود الذل والهوان ونعلن مصر كلها جبهة واحدة كتلة وطنية متكتفة متحدة. مصر كلها ستقاتل لآخر قطرة من دمائها. كل واحد من أبنائها زي ما قلت لكم زي صلاح مصطفى وزي مصطفى حافظ كلنا سنقاتل لآخر قطرة من دمائنا في سبيل بناء بلدنا وفي سبيل بناء مصر. لن نمكن منا تجار الحروب، لن نمكن منا المستعمرين، لن نمكن منا تجار البشر. سنعتمد على سواعدنا وعلى دمائنا وعلى أجسامنا. احنا أغنياء كنا متهاونين في حقوقنا بنستردها، وقلت لكم في الأول معركتنا مستمرة. نسترد هذه الحقوق خطوة خطوة وسنحقق كل شيء. سنبني مصر القوية وسنبني مصر العزيزة. ولهذا قد وقعت اليوم ووافقت الحكومة على القانون الآتي. قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس العربية. باسم الأمة باسم الأمة رئيس الجمهورية مادة 1 تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. وانتقل الى الدولة جميع ما لها من اموال وحقوق وما عليها من التزامات. وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا على ادارتها. ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية بباريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة. مادة 2 يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس، مرفق عام ملك للدولة، يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزارة التجارة، ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لها في سبيل إدارة المرفق جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية. ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة على الحساب الختامي يكون للهيئة ميزانية مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية، وتبدأ السنة المالية في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام، وتعتمد الميزانية والحساب الختامي بقرار من رئيس الجمهورية، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر يونيو سنة 1957. ويجوز للهيئة أن تندب من بين أعضائها واحدا أو أكثر لتنفيذ قراراتها أو للقيام بما تعهد به إليه من أعمال، كما يجوز لها أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فنية للاستعانة بها في البحوث والدراسات. يمثل الهيئة رئيسها أمام الجهات القضائية والحكومية وغيرها، وينوب عنها في معاملاتها مع الغير. مادة 3: تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفي الخارج. ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه أو صرف أي مبالغ أو أداء أي مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية. مادة 4: تحتفظ الهيئة بجميع موظفي الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين، وعليهم الاستمرار في أداء أعمالهم، ولا يجوز لأي منهم ترك عمله أو التخلي عنه بأي وجه من الوجوه أو لأي سبب من الأسباب إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية. مادة 5: كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة توازي 3 أمثال قيمة المال موضوع المخالفة، وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن فضلا عن حرمانه من أي حق في المكافأة أو المعاش أو التعويض. مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. أيها المواطنون، إننا لن نمكن منا المستعمرين أو المستبدين، إننا لن نقبل أن يعيد التاريخ نفسه مرة أخرى. إننا قد اتجهنا قدما إلى الأمام لنبني مصر بناء قويا متينا، نتجه إلى الأمام نحو استقلال سياسي واستقلال اقتصادي، نتجه إلى الأمام نحو اقتصاد قومي من أجل مجموع هذا الشعب، نتجه إلى الأمام لنعمل. ولكن حينما نلتفت إلى الخلف، إنما نلتفت إلى الخلف لنهدم آثار الماضي، آثار الاستبداد، آثار الاستعباد، آثار الاستغلال، آثار السيطرة، إنما نتجه إلى الماضي لنقضي على جميع آثاره. واليوم أيها المواطنون، وقد عادت الحقوق إلى أصحابها، أقول باسم شعب مصر إننا سنحافظ على هذه الحقوق ونعض عليها بالنواجذ. سنحافظ على هذه الحقوق ودونها أرواحنا ودمائنا. إننا سنحافظ على هذه الحقوق لأننا نعوض ما فات. إننا حينما نبني اليوم صرح العزة والحرية والكرامة، نشعر أن هذا الصرح لا يمكن أن يبنى أو يكتمل اكتمالا إلا إذا قضينا على صروح الاستبداد والذلة والمكنة. وقد كانت قناة السويس صرحا من صروح الاستبداد، وصرحا من صروح الاغتصاب، وصرحا من صروح الذل. اليوم أيها المواطنون، أممت قناة السويس ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية فعلا، وأصبح هذا القرار أمرا واقعا. اليوم أيها المواطنون، نقول هذه أموالنا ردت إلينا، هذه حقوقنا التي كنا نسقط عليها عادت إلينا. اليوم أيها المواطنون، ودخل قناة السويس 35 مليون جنيه، 100 مليون دولار في السنة، 500 مليون دولار في الخمس سنين، لن ننظر إلى 70 مليون دولار بتوع المعونة الأمريكية وبتوع المعونة الإنجليزية. اليوم أيها المواطنون بعرقنا ودموعنا وأرواح شهدائنا وجماجمهم اللي ماتوا سنة 56 من 100 سنة وهم في الصخرة نستطيع أن ننمي هذه البلد. النهاردة ونحن بنستقبل العام الخامس للثورة، وزي ما طلع فاروق في 26 يوليو سنة 52 النهاردة بتطلع قناة السويس في نفس اليوم، بنشعر ان احنا بنحقق امجاد لينا، بنحقق عزة حقيقية لن يكون سيادة في مصر الا لابناء مصر، لن تكون سيادة في مصر الا لشعب مصر. احنا سنتجه قدما الى الامام متحدين متكاتفين، شعب واحد يؤمن بنفسه ويؤمن بوطنه ويؤمن بقوته، شعب واحد آلى على نفسه ان يعمل ويزحف زحفا مقدسا نحو البناء ونحو التصنيع ونحو الانشاء، شعب واحد كتلة واحدة متراصة تقف ضد الغدر والعدوان، تقف ضد الاستعمار واعوان الاستعمار ولاعيب الاستعمار. اننا بهذا ايها المواطنون سنستطيع ان نحقق الكثير، سنشعر بعزة وسنشعر بالكرامة وسنشعر باننا نبني وطننا بناء حقيقيا زي ما احنا عايزين، نبني اللي احنا عايزينه ونعمل اللي احنا عايزينه، ليس لنا شريك. واننا اليوم حينما نسترد الحقوق المغتصبة والحقوق المسلوبة عندما نتجه للقوة، وكل سنة سنزداد قوة على قوة، وبعون الله في السنة الجاية حنكون اقوى، انتاجنا زاد، عملنا زاد، مصانعنا زادت. والان وانا اتكلم اليكم يتجه اخوة لكم من ابناء مصر ليديروا شركة القنال ويقوموا بعمل شركة القنال. الان دلوقتي بيستلموا شركة القنال، شركة القنال المصرية مش شركة القنال الاجنبية، قاموا دلوقتي ليستلموا شركة القنال ومرافق شركة القنال ويديروا الملاحة في القنال، القنال اللي بتقع في ارض مصر واللي بتخترق ارض مصر واللي هي جزء من مصر واللي هي ملك لمصر. يقوم الان بهذا العمل لنستعوض ما فات ولنستعوض الماضي ولنبني صروحا جديدة في العزة والكرامة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.